بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين. أن وصل أولنا بحول الله تعالى أبين بسين ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نرغب أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ما ناوي لن يقدر ربي ما ناوي لن يقدر ربي اسم ناوي لن يعني أن يقرميد لن يكتسينيت يعني باش نتعود، ولكن يعني يقنسي توت ربادي قبل غفص يعني عطي الصحي ينبهي لك انشاء غفلة غفص تمديت دي انتبهت ان القبينيني لان يصحصن طابق سفلي يعني وسين دات سنوك من سفينية بدعوة انهم لن احرار، بدعوة انهم لن الملك نسن، لو ان خارقنا في نصيبنا الملكية نسن لان ديس احرار، كذلك ولم نؤذي من فوقنا نيت نسنت وحديت طيبة، يعني كنرقب بي قن حديت جاي قن منكر بينية طيبة نيني الغالب تلقي السماء واللي يقصد سيصد الزورة حد مثلا نيني حد أسيني وني حد واحد روحه أشي الغالب يوضاين مشقتني ما يعني الغالب البيئة الظروف لاش، ورغم ذلك لازمت ننهى عن المنكر يعني ولي ممكن أني قشني توحديت عمره لا تصلح العمل الفاسد، من شقار العلماء النية السيئة تفسد العمل الصالح، على الرغم من أن النية الطيبة لا تصلح العمل الفاسد، بتاع عمل فاسد فاسد دي قيم ضحرم. انظر باش نكمل السات يعني نرغب أنه تغيير منكر دي قشرة إلا أن دي الواجب أن بد معي قل حديث نحفظ قاعنا نحفظه جميعا بتيقر هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بتيقر الرسول صلى الله عليه وسلم ديس يقر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث ديك الحديث إلى المهم جدا يعني نحاول إلى أتنوضح بما يسمح به الوقت أني لا يعني يدي مكنا باش أدي يكون مفهوم ديك الحديث إلى مهم جدا للغاية. من رأى منكم مناوي المطالب بتغيير منكر انت غرنغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرنغ النهي عن المنكر غرنغ تغيير منكر ليس يقل فرق جرس خاتي ليس يقل فرق النهي عن يعني النهي عن المنكر عام ربي سبحانه وتعالى يقرن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر معروف والنهي عن المنكر عام ثم قن حد الذي مسلم يريح مع طرواس يطمرتني لا تهلا نصليت نصن جنتيتي ويتليني مسلما والتكرن والسيدن أضحتر من أزعلوك، هذا كله أمر بمعروف ونهي عن المنكر. صديق الجن قاع ولاد الحيت لا يطامر سنين لان داو حدي ينهى سنين لان دوشتيم لا يطامرتني لا جنتيتي وتليني مسلمان كذلك هذه يعني ولي زروت الجيران وهكذا، هوني امر بمعروف ونهي عن منكر تخبت تدخ وضاني قل منكر تخ كذلك ينهاهم عن ذلك المنكر، كل هذا يسمى نهي عن المنكر. ولكن تغيير المنكر المعنى انت ديك حاله خاصه من نهي عن المنكر، معنى السيق المنكر لا يقعها انه قد يقع ثاني لازم تغييره ويعني يعني جزء من النهي عن المنكر. إذن ما المطالب بتغيير المنكر؟ إذن تغيير المنكر ما معنى تغيير المنكر؟ هو إزالة المنكر، إزالة المنكر أبت السيق المنكر لي تصارى أتنسبت أبت أزدي خذي صار نسن باللي قنحد خذي يكر أتمنع ستوكر ده، هذا يسمى نهيا عن المنكر ويسمى كذلك تغييرا للمنكر، لأن تغيير المنكر هو إزالة المنكر أو منع وقوعه اسمه خذ يقع إمارو بتخذ يقع إمارو. من المطالب بتغيير المنكر؟ هل غير عزابنا نهن عن المنكر تمسيري دين فقط نغ الجميع؟ الحديث يدل على أنه هذا الأمر عام يستغرق الجميع من الألفاظ التي تفيد العموم رش يقن دليل يقيد، ولكن فقط كل على حسب استطاعته. جاء عن لازم نغير اسم المنكر فقط، حد يغير اسم المنكر دين الجم سوفوسس، حد ينجم سيلسس، حد ينجم سولس. سمحك دين يقن حد قم يتفرج وبرك وليت تجي لحية تتفرج وبرك يتعاود المناكر اللي تصارا ولا يفعل ولا يغير شيئا ونولي ديمسن. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. أنت مارو يعني مارو رأى هذا يمكن يا إما يرقبت يا إما يوضز الخبر السن. المهم السن رأى السن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن رق الحديث يقرن إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها. يقول حد يرقب المنكرين إنها غفص أم بتول ترقب، المهم سمت خليوي الرسس. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يقول حد يسلس يقول منكر يسلس مغفص يرادة السيس ثم أدي نجمة تغير والتغير وإني أم بتول يرقب المنكرين والتغير. يمروا بتد ما هو المنكر؟ المنكر قاعد بيلي يقول شراء إنها غفص الشرع الحكيم متفق عليه. قاتش انت يمار ونيلا يجب تغييره بحزم دانيلا تفق نغفس العلماء دانيلا دي قن شراي لان ترك واجب معنى سيقن حد يترك تزالت نغي يترك يقن الزكاة نغي يترك يقن يقل واجب غفس من الواجبات نغي يجو يقن شرا من المحرمات خدي زنان خدي سوء الخمر خدي مصحبات يقن شرا بات يقن شراي لان يعني من المكروهات يعني ننهى ولكن بدرجة أقل. ومن شيء لا بتد ديق المنكر ساعة ساعة نغيشة مختلف فيه يعني، ولكن الراجح خرنا نشين ديقشة منهي عنه ننهى عنه ولكن على سبيل النصح. وهو من شيء لا نغير سيق المنكر إلا متفق عليه بين جميع العلماء نغ الآيات ديس قطعية. المنكر تسمى عام سواء منكر هو لازم تصدر سيق حد دزعلوك، ولو كان ضاب الزان مثلا ضاب الزان غير مكلف نرقب تيتسبه لازم ننهى عن المنكر ننهاو عن المنكر. خطش هامي خطش هو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي منكر سواء كان يصدر تيقل حد عاقل يصدر تيقل حد زعلو كفنا ضاب الزان دمجنون قاع يعني منكر، هو منكر يجب أن نغيره. وليمكن أنني مثلا نرقبات في ضاب الزان ليس السادي قنشا نيتاكر نكذا أنني لا باس مثلا يكر يو أطفلي يكر مثلا الجيران يكرس يوم دوتشلس أنني ندي ضاب الزان خاطي أنت غير مكلف. صح نشنين كلا مكلفين بتغيير منكره وبتربيته كذلك. إمار الأدنس إلى أنت تغيير منكر له أداب في حقيقة الأمر يعني نشيل غرنيك إشكالات كبيرة شمار ميلان يعني يا إما والنهي عن المنكر لا نغير منكر أصلا أن غبت نزدت نغير أتنغير بالعنف وكلاهما خطأ. يعني من القرموني بسونو يعني تحتاج إلى تدريب تحتاج إلى تعلم شيني مارو تسمى يعني كلنا نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا خاش من القريب سونو والمعنى سمنا ولا المتحدث المعنى سنا وليس كلش نغير إلا ولغلط، ولكن كنت حاولي لأنبيين أني لنشرع من ربي سبحانه وتعالى باش إلا نشين أنصح منا تتغير منكر. وليمكن إلا دي يكون بعنف لازم دي يكون برفق هامي مخاطرش خاطش ميلا تغيير الحق يعر مقارس الحق ضمير جاز الحق مر الحق ضمير جاز أبدا تدخل نكمل تنشين سيك الطريقة إلا بسي منفرة ويعني والتيوي النتيجة انت ميلا يقول حد يتغيير المنكر من شقار العلماء أن يقول أطبيب أن أطبيب أطبيب يعني أول ما يشد دواء ترقم الدواء الكاشي ربما ضمير جاز مصحة جنب السين السكر سما تغلف السكر تشد وتحسي دا ونتنير يكون ضمير جاز مسنوع ديسي أما إيميش عادة تسود سما بتا يزدد يخد خاص يقن عملية جراحية يخدره بالعقل بيرفق همي مخاش من منطلق الشفقة لازم استدرج هذا يمكن يقن حد يقن طبيب يزدد يجي عملية جراحية يمارو يجوا التحاليل يجوا تشخيص لان مريض نيلغاتيد او دي مثلا طونسيون ستالي نيغشري لا يسمح باجراء العمليه في ذلك الوقت. هذه يعني باللي نحاول الى اتنوخر نجيجك نحاول الى سنري قال الضغط الدموي نيغش هو موني سو مني تغيير منكر ومن القر تغيير منكر معنى انه هو ندفع من اي منكر لازم ندفعه مني امني استهرا وتمني خاطي الا ليس تدرج الا ليس اني لن يمارو ابتا لا يحمق انسجمي الا دبرد ابتا الى الوقت ني تسمى وليمكن الى الى الى انت الى متى المستعجل وليمكن نسيو الوقت ني تسمى المقصود تسمى تغيير منكر ليس اداب وليمكن دخ مثلا انني كنت متبرجه قلت قد يا ربي اظن قرص ريح قناحوا ليه انت توني الزار ولا تنسيت في الاسلام زار اصلا بدا الزار تسمى ليس تدرج ليس خطوات تسمى لازم نكون ضد بهم يمارو يبسون باش ان يعني نستوعبها كلها وليمكن نستوعب كلها مره واحده ليس اننا نتنبي من السيره النبويه ليس اننا ننت العلماء ليس اننا نتزد بالتجربه و استجربه دلميران الواقع سمولي ممكن يقلنا حد دي يكون كل شوي باش يبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ادي حاول ادي جلب نس باللي يقيم يلمد يتحاسب يمانس يتراجع يمانس باش يقيم يعني تسول اهل العلم اذا لازم ادي يكون التغيير موافق لشرع الله ويكون برفق ماشي تجر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ند بين السد حقيقه المواقف يعني قار ريح طامورت يعني كل موقف مثلا كعن سنت يوسدني يعني قنص صحابينا باللي لن تمجيدا يوسد قن أعرابي مع ناس عمر البادية يوسد أما سنت مجيدا يقيم أعز أكرمكم الله وأعز الله المقام يقضى الحشد سديس يتبولا أما سنت مجيدا يعني المسلمين تشرنديس أبتا يوبر كان نهار منكر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لا تزرموه الناس قطعت البولس بالعقل دعوه فتركوه حتى بال ان العلماء لعده امور مثلا ناش كان يمارو ختني سنين ديني بول يعني تسمى دنهان ربما دي زواي جور انت قاعد يسنش تمجينا ماني الا نجي السلطه ولا تاوض كذلك ومن جهه اخرى بلي باش ولي زرتي ما سيقضى يعني ناس دعوه ناس فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله دعاه وقال له بتسينا موني به بلطف احسن شيء من الدنبين ثابت الشيخ بن سيمانك يعني إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه يعني بينا صموني بلطف خشامي ربما لا يغفل ربما لا يجيت نشيني ما روي ناشا سنبين تيشلت مزورت بتا يعاود تتخطني أن نكون حازمين وجار معاس هذه يمكن تل حكمته ديما معنى سنه دلين أبتا يقل حد إلا متعمد إلا مصير خطني لازم الحزم معاس لازم الشيت معاس هذه يمكن الحكمة لا تقتضي دائما هذه يكون اللين المداهنة دخون تطي المداهنة انت لازم يعني لازم هذه يكون حتى الرسول سما يحمق يعني السن خايل قصني لنا يعني كتمطط من بني مخزوم من أسرة شريفة تذكر الصحابة وسندد أطلب من الرسول لا يقيم عليها الحد وزن أسامة رغم أنه أسامة يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم مدلل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمق قفز الناس تشع في حد من حدود الله يتجوز الحدود تسمى نفرق تسمى نتيب السنة من شينا يعني ولا خط نبين قاع إمارو دي قل علمه عز من فقه الدعوة فقه الأمر بالمعروف أنه منكر أبتا يزدي كتلوقت إن شاء الله يعني حصة أخرى يعني فرصة أخرى أن حاولي الذي يكون في هذا الخصوص يعني الكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدنس إلى وسائل تغيير منكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن تغيير منكر سبتا يا إما دي يكون بتا باليد إن غادي يكون باللسان نغد يكون بالقلب بتد اليد يمارو يغلبة مد فهما خاصة الطلبة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده تحس يفسن سيق قال لن يشتني أنا فيبقى لن تغني لا شخاتي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده معنى زلعون في دي من غان خاتي بيده يعني والله أعلم بيده في اللغة العربية انت يمارك ابت المعنى اليد تسمى الجريحه عمني كاع نكمل دخل الحديث كاع بلساني تحدد دي فغادي سوفغيل السدي غير سيس المنكر دخ نغسل سول العضله السدي سوف تخاتي وهو الكلمة لا تفهم حرفيا. كولي جنس باليد واللسان والقلب، كولي جنس لا يرمز به إلى شيء. باليد في اللغة العربية لها عدة معاني، من بينها اليد المعنس يجنحد تسمى بكامل قواه، بكامل قواه كاع العقلية والعصبية الفهم العلم. أسيني جنحد مثلا، أنيني مثلا يخدم تويزا، أنيني أشيني مشي خصاد قبرة تويزا سوفوسيك تسمى دي خدمت درت سوفوس، هل معناس انتقم تشمرات غاد كذا؟ لاش معناس التقابل سيمانس تسمى قاع على غرس العقل، ربما ولي تشمر ولي ضحي ولي تشمر لا يد القلب تيكات ولا يقنو ضارد الحيط مصح قاع عني غرس القوة الريالس غرس الدكاس تخطيط تنفيت تسمى انتي تاوي ديد الماسون انتي يتكموند السلعت لي قابل سوفوس ساعات سنيني يقن حد سنيني تجيتت سوفوسك، ربما يقن حد مثلا يسي ولي يقنوي والدو شتيم حدو ضيضني يوت سبقا نغي عاقبتنا كيش راه هادي سي تغرت يجي سيني تجيت سوفوسك اصلا قاعد يستعمل لي فاسنس بتا يجو المهم يستعمل لي كيش راه انت يجيت سيمانس تسمى يسيول تسمى داني مارو من كان من راى منكم منكرا فليغيره بيده، المعنى ستغير بكامل قواه قاعدني ملكت القوت تسمى بكامل اوسيل الصبر سلفهمت سلمعرفة سريالة ستخطيطة قاعدتني استعمل قاعدتني استعمل فليغيره بيده. إمار التغيير بالمنكر باليد انت دخلنا نفهم داني إمار انت بعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نغتير باللي دي استرتيب تنازلي ولي ممكن يقن حد يكتفي بتغيير المنكر باللسان تدي نجمة دي غير المنكر باليد. باليد مثلا باليد إمار باليد كل حد غرس السلطة في مناوي لن يتجه المنكر وني أمر مفروغ منه يجب أن يغير المنكر باليد. مثلا بابا مع طرواس قدش الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته إنين غول يعني والرجل راع في أهل بيته يرقب مثلا ممس الشرتي الظلت ولدي تشير وسيني إيوة تشير الظلت ولدي تشير يخلصتيش هذي حاول هتقنع سواني لا يعزم هبتا ولي ونا تدي شرتي الدراع المهم لازم تدي تشري يستعمل قاع اني ملكت القوت اني ملكت الحكمه الا لازم يغير يعني يغير ذلك المنكر يمكن هذه قيم ولي تزلي هذه يمكن تسمى كذلك مثلا انيني تحفيت يعني منهي عنها ويمكن انيني تلقي تتحار ساعه ساعه يقن الحد يعني بورخس يعني الوالدين ما شاء الله يفخت الدار تحفيت من تشي تجو هل اللي لا يعمر مع الوالدين صنغوه الوالدين شيني السيولة وليك فيس السيول دوبرك داني لغرش سلطة عليه أتستعمل كل ما تملك من قوة أتقنع يقنع فبها ونعمة لازم تجبره يعني بكل أتستعمل كل وسائل قاعدني نغرش راني يشوش ربي سبحانه وتعالى بالقوة تستعملها كذلك يعني المعنى مثلا يقل أنني قل حد مسؤول يرقب يقل مثلا الوكر فساد ولي ممكن نسيني وكر فساد نصوص المخدرات نتكيف نغلن يعاكسون غكذا سنيني أيوة بركتهم سمونكار وموني دولو برك خاطي لازم هذه الصحين المحلني لازم يصاب مثلا سوزونيك إقشا محرم يصادره هذا كله يدخل في تغيير المنكر باليد ولي ممكن أرجز مع تنطوتس مثلا تقنق الحجاب متبرج الغالب أماني النغاسية خلاص لاش يزم أين الحجاب أني تيلو واحد غادي يحرك غادي يدخل في جنان شانس مهم تسمى يغير المنكر بكل ما يملك من قوة سواء كان ماليا كان قاع كهذا يدخل في تغيير المنكر باليد تخولي ممكن يقن حد أدي كتفاس تغيير المنكر باللسان بتا انت دي نجم دي غير المنكر باليد أنظر إلى أبتي قن حدوني نجم غالب شر السلطة يعني أين حدني لن يتجه المنكر يقوى وجارس نغ أنت الشغل السجن وهو دي قن حد تسمى غير السلطة ولا يكتل قوت خطني أن ينتقل إلى تغيير المنكر باللسان اللسان معنى اللسان كله تغيير المنكر نفهم تغيير المنكر باليد إلا ما يقول أن يقار تغيير المنكر باليد غير للحكام هذا خطأ ليس على إطلاقه خطي يعني تغيير المنكر تسمى ينجم المعلم مع الصناع صنغ بابا مع طر وصنغ المعلم مع التلاميذ المدير مع النيلة المدرس قاع يعني قاع هذا كله تغيير منكر باليد دائما بالحكمة إمارة باللسان كذلك قاع مدني يغيرون المنكر باللسان فقط كل على حسب استطاعته. هذه يمكن تغيير منكر باللسان، هذه يكون ديك الدرس ديك المحاضرات، هذه يمكن ديك المعرض، هذه يمكن يقل حد مثلا يمارو وسائل الكترونيه، يمارو ديج منشور في صفحتي في الفيسبوك كذا، يغير ذلك منكر وينجم تسبد بيده، بصح هذه ينجم يغيره بلسانه، ان دي نجم باللسان داني فقط. يعني ما نشي نرقب داني مارو، تغيير منكر باللسان هو جزء من تغيير منكر باليد، الجزء انت يعني ولا ملا حد يتغير منكر باليد، هذه يمكن ان يستعمل كذلك يلس، بصح لا يكتفي به، هذه يكمل مع الشراط ايضا، بصح داني باللسان غير يلس برك، تسمى ان ندي نجم باللسان، يعني بخطبه نغ بنصيحه نغ، يعني هذه يمكن يمارو يقن حد مع يعني يرقب يقن منكر وينجمتي لشغرس الفصحت الشخص يقن وليحفظ القرآن، هذه سيني قد يربي مثلا اتق الله قد يربي شخلقا، المهم يسيول كذا لنغ يذكره يعني مثلا لا يظلم سيني وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، المهم هذا يغير المنكر بلسانه بتدي أدي نجم يعني. وهذا كذلك تغيير منكر باللسان هو ليس وظيفة العلماء فقط، منشينا نطورو، ليس التغيير منكر باليد ليس وظيفة الحكام فقط، كذلك تغيير منكر باللسان ليس وظيفة العلماء فقط، قاع نغنجم أن نغير منكر باللسان فقط، كل سما كل حد على حسب الدارس مثلا، حتى الدارت وليمكن تضغط ترقب تسلت من ميست جايق المنكر وتشر الزاليت كهذا سيول سواء نيت نجم، يعني بتيق نحد وليسين نيدخ كذلك عادي طلب سمناول عادي طاس سمناول نيسن باش هذا يغير ذلك المنكر نغتي يعني يصير وضح، وهذا كذلك يدخل في تغيير المنكر باللسان، تبليغ مناول نغرس القدرة باش هذا يغير ذلك المنكر. إما رد نسي تغيير المنكر بالقلب، إلا مناول يقر بالتغيير المنكر بالقلب المعنى أنه يقن حدد السوسم يرقب يقن المنكر أشين يمارو يقن يتسبنا لا يريح عادي شي الخرب ولا غراضيق ولا تراضيق شي تقيم في تراضيق. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ثم أنت مارو يقنحد يغير منكر بقلب المعنى السازم تغيير يقنحد صورت يقنحد إلا يرقب يقن منكر أنت يقيم يسمع عينه ونشين يشين ولا غراضيق لا يسندم دوتش لس إلا عادي إلا يريح معاس أشين شي ولا راضي صواني لا يتجه أنت لا يسمع وني هل لا يغير منكر لاش بقلبه لاش أنت هنا تغيير المنكر معنى سبيل القلب المعنى سين ميجو أين فعلي لا تيج هو فعل لازم دي غير اسمه لازم دي يكون غرسي قن تأثير هذا يحصل به تأثير. أما أنت بتي السوسم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالسكوت عن المنكر، إن إذا تغيير المنكر بالقلب قول معنى سوسم أسوسم برك خاطي همني ولتغير وذ الحيط أنت لين غداني الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه لا يقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. تغيير بالقلب لازم يبين الآثار إمار بتتغيير بالقلب المعنى لازم ذكر هاين المنكر ذكره بس لازم تقطع لازم يبين إمار وتكره مي تكره سولس لازم يبين يبين الواقع ما كيفش يبين الواقع مثلا ما يقاطعه أن تصور جنحد إلى زاني مثلا يستد العرض من سدنان نمسلمن انت مثلا دي جنحد الان صان يعني دي جنحد غرس حرفه مثلا كيف نغير ونجم نسيول شغلنا التفاصحات ولا تنسبد عند حده بتسناج نقاطعه وتنسخدم نقاطعه تصورت كاع من يتجه المنكر نقاطعه، وهذا يدخل في الحب يعني في الولاء والبراء، والرسول صلى الله عليه وسلم قرن من الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. معنى سيمارو يقنحد يمارو تصور دي قنحد أنيني تشوفر أنيني مارو ساعات يمارو منكرات لن تغلوبات مثلا يتاوي المخدرات نغيت شمرتي زنان بلا نحرم أشي اللي يتاوي تين قطعته والسفر معاس والتوفيد روح طيارة روح الكار والزوة معاس وخر يعني دين نخت نتكون الدرجة تغير دي مسلم تغير المنكر بقلبك. أما أنت أنا ونشوف نجول شو سام ونسين كيفاش سنيني ونجم نسبد عند حده وسعادي نسخ غفص نسخ خدامين وني لم نغير المنكر خدني ربي سبحانه وتعالى غني عاقبتي وزل عقاب من ربي سيعمونا جميعا. إذن باش نكتفي للوقت سلطان هو الوقت اسم النقاط لن تغلبت خاصة ما يتعلق ب إلى ما لولا أن يتوقف عن تغيير المنكر بدعوة بدعوة أنه مدند مسخر نسيس غاد سب غاد منشر نديس كذا ونقع ليس هو عذر ليس عذر يوم القيامة أغنيني ربي سبحانه وتعالى تحشم سميدن وتحشم السجين غبتها لاش يعني والرسول الله سبحانه وتعالى يعني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني وقال أشر سنتينو بلاج نينا سنتينو بين المهم في الجنة وليكن نخلفت المهم النهي عن المنكر واللي يمكننا ديبت هذا أبدا يعود الأمر العرض نغل ونغاختني لاش بصح ما عليش أنا مصحني لنش أما دون ذلك كل هذا يتحمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين